بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى مبحث طهارة الغسل. الطهارات أنواع: طهارة الوضوء وطهارة التيمم، وفي عندنا أيضا طهارة الغسل. هي كل أنواع من الطهارات، وطهارة غسل النجاسة أيضا. أيضا هاي من الطهارات أربعة: الوضوء والتيمم وغسل النجاسة والغسل سواء كان من نجاسة أو من، وطهارة الدباغ أيضا إذا كان تتنجس الجلد بسبب الموت يطهر بالدباغ. إحنا الآن وصلنا إلى مبحث طهارة الغسل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطهارة الثانية الغسل، هو لغة سيلان الماء على الشيء. الغسل سيأتي ضبط الغين بالفتح أو الضم وما معناه إذا كان بالفتح أو الضم، لكن هو في اللغة سواء قلنا الغسل بضم الغين أو قلنا الغسل بفتح الغين، على كل حال هو سيلان الماء على الجسم أو على الأعضاء. نعم، هذا معناه في اللغة. طيب معناه في الشرع؟ وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية. وشرعا هو نفس المعنى اللغوي، لأن اللغوي سيلان الماء على البدن، لكن المعنى اللغوي عادة أعم من المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي أو الشرعي هو السيلان المقيد أو المخصوص بالنية، بالنية غسل الجنابة أو الحيض. أي نعم، النية يعني الآية سيأتي أن النية ركن من أركان الغسل. نعم. ولا يجب فورا وإن عصى. والغسل إذا حصل سبب موجب للغسل لا يجب الغسل على الفور، لأن الغسل المراد به الطهارة من شأن الصلاة، لأجل الصلاة. فلو أن إنسان أحدث أو وجب عليه الغسل وحتى الآن ما في صلاة، ما نقول يجب عليك أن تغتسل الآن يعني. وإن كان المبادرة إلى الطهارة أفضل، لكن هو في الواقع لا يجب، إنما يجب لأجل الصلاة أو لأجل ما يتوقف عليه الطهارة، مثل أراد أن يقرأ القرآن، أراد أن يطوف بالبيت، أراد أن يصلي. في هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل. إذن هو على الفور لا يجب. وإن عصى بسببه، قال وإن عصى بسببه، كأن استمنى بيده، طبعا هذه معصية، أو زنى مثلا هذه معصية، أو جامع في الحيض مثلا هذه معصية، يعني وجب الغسل بسبب سبب الغسل كان معصية بسبب معصية، ومع ذلك لا يجب على الفور. وهذا يختلف عن غسل النجاسة. غسل النجاسة يعني لو أن الإنسان أصاب بدنه نجاسة يجب عليه إزالة النجاسة على الفور، لأنه يحرم التضمخ بالنجاسة، يحرم التضمخ بالنجاسة، فتجب إزالته على الفور إن قدر على الماء، إذا كان عنده ماء. إذن هذه تختلف عن الغسل. لا، الغسل لا يجب على الفور، بينما غسل النجاسة يجب على الفور. نعم. بخلاف نجس عصى بسببه. بخلاف نجس عصى بسببه يعني تضمخ جسمه بنجاسة ببول أو غائط. نعم. فإذا كان فعل ذلك قصدا، هو يعني ضمخ نفسه بالنجاسة، يعني هو الذي نجس جسده مثلا، لا، في هذه الحالة يجب على الفور أن يزيل هذه النجاسة. لكن لو أنه تنجس بعض بدنه ليس بفعله، وإنما يعني أصابته نجاسة، أصابه من غيره نجاسة من بول، أو هو يعني لم يتمالك يعني وسخ نفسه بالبول، نجس نفسه بالبول، هنا لا يجب أيضا على الفور، لأنه لم يتعمد، ما تعمد أن يتضمخ بالنجاسة. لكن إذا هو تعمد أن يتضمخ بالنجاسة تجب إزالة النجاسة على الفور. طيب. نعم. والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه، لكن الفتح أفصح. الفقهاء اشتهر عندهم في عباراتهم أن يقولوا غسل الحيض، غسل الجنابة، غسل النجاسة بضم الغين، فيضمون الغين، وهذا اصطلاح خاص بهم، لكن لا يلزم من كونه مشهورا عندهم أنه هو الأفصح. لا، قد يشتهر الشيء والأصح خلافه أو الواقع خلافه. الأفصح في جهة اللغة فتح الغين. لماذا؟ لأنه الغسل مصدر غسل يغسل غسلا، مثل ضرب يضرب طرب، مصدر فعل المتعدي، مصدر فعل المتعدي يأتي على وزن فعل بفتح الفاء، فبفتح الفاء. أما يأتي فعل، هذا ما هو القياس في اللغة، ولكن الفقهاء استعملوه بإيش؟ بضم الغين. غسل، قالوا غسل، قالوا الغسل، اشتهر الغسل عندهم، والأفصح فتح الغين. نعم. وبضمها مشترك بين الفعل وراء الغسل. بضم الغين، إذا قلت غسل قد يطلق على الفعل الذي هو دلك الأعضاء بالماء، يسمى غسلا بضم الغين. والماء أيضا، الماء الذي يهيئ للغسل اسمه إيش؟ ماء الغسل، أو غسل، يعني ما يغسل به. الماء الذي يغسل به أيضا يسمى غسلا بضم الغين. فعبارة غسل بضم الغين مشتركة بين الفعل وبين الماء، كلاهما يطلق عليهما غسل بضم الغين. نعم. موجبه أربعة، الذي يوجب الغسل أربعة أشياء، هذه موجبات الغسل أربعة أشياء. نعم. أحدها خروج منيه أولا. الأول خروج المني من الإنسان أولا. ما معنى المراد بأولا؟ يعني احتراز من لو خرج ثانيا، بأن خرج المني أولا ثم اغتسل ثم أدخل المني في ذكره مرة أخرى، أدخل بفعله فخرج منه من ذكره بعد أن أدخله، لا، في هذه الحالة لا يجب الغسل. هو الذي يوجب الغسل خروج المني ابتداء، لكن لو حقنه في قبوله في ذكره ثم خرج بعد أن اغتسل لا يجب عليه إعادة الغسل، ولكن ينقض الوضوء. ينقض إيش؟ الوضوء. إذن هذا معنى خروج المني أولا موجب الغسل، سواء خرج المني من مكانه المعتاد كذكر ثقبة الذكر، أو من أي مكان في جسد الإنسان. يعني يقولون الفقهاء لو خرج من انكسر صلبه فخرج منه المني وجب عليه الغسل. المرأة أيضا من المكان المعتاد يجب عليه بخروجه أولا. وهنا يذكرون مسألة، أنه لو جمعت المرأة فاغتسلت ثم خرج منها المني، هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ فصلوا، قالوا إذا كانت المرأة صغيرة يعني دون البلوغ، أو كانت نائمة، أو كانت مكرهة على الجماع فجمعت فاغتسلت ثم خرج منها المني، لا يجب عليه إعادة الغسل مرة أخرى. وأما إذا كان برضاها وبعلمها وبرضاها فإنه يجب عليها أن تغتسل مرة أخرى. لذلك المرأة يعني إذا ما أحبت أن يعني احتياطا لا ينبغي أن تغتسل على الفور حتى تتأكد من عدم بقاء مني داخلا، لأنه ربما اغتسلت على الفور فخرج منها فوجب عليه يجب عليه إعادة الغسل. طيب. ويعرف بأحد خواص، ويعرف المني بصفات. المني يعرف بخواص. قد يعني يسأل بعض الناس إنه والله أنا يخرج مني سائل ولا أدري هل هو مذي أو مني، لأن المني والمذي كلاهما يخرجان من القبل، وعند ثوران الشهوة أيضا، ولكن المني له خواص، وخواصه ثلاث أشياء. الأول قال إيش؟ من تلذذ الشعور باللذة، يشعر بلذة كما يقول الرعشة أو اللذة أو الرعشة الجنسية أو اللذة، هذه لا توجد إلا في المني، هذه وحدها دليل على أن الخارج مني. طيب هاي واحد. الثاني أو تدفق، التدفق ويخرج، هو يخرج بلذة وبتدفق غالبا، إيه نعم، بينما المذي لا يخرج بلذة ولا يخرج بتدفق، وإنما يسيل سيلان. نعم. أو ريح عجين رطبة، أو يكون ريحه ريح العجين في حالة كون المني رطبا له رائحة، رائحة عجين، إذا كان المني رطبا تكون رائحته مثل رائحة العجين، هذا دليل على أنه أيضا مني. نعم. طيب في وصف آخر، وبياض بيض، أو بياض بيض في حالة كونه جافا، يعني لما يكون جاف يعني استيقظ صباحا فرأى على ثوبه أثر احتلام، أو رأى شيء على ثوبه ولا يدري ما هو، فإذا هو ريحته رائحته رائحة بياض البيض، هذا يدل على أنه مني. هذه خواص أو صفات المني. قال بعض العلماء هذه الأمور يعني بالنسبة للريح ولا تكون في الرجل والمرأة، وبعضهم فرق بين المرأة وبين الرجل، قال بالنسبة للمرأة لا يكون لونه أصفر، بالنسبة للرجل أبيض، في خلاف يعني هل هذه الصفات هي عند في مني الذكر والأنثى أم خاصة بمني الذكر، والمشهور أنها في الكل. نعم. فإن فقدت هذه الخواص فلا غسل، فإن فقدت هذه الخواص فلا غسل واجب على الإنسان، ولكن الأحوط الغسل حتى يزيل الشك، يعني رأى على ثوبه أثر بلل ولكن لا يوجد شيء من هذه الصفات، لم يحس باللذة ولا تدفق ولا ريح عجين رطبا ولا بياض بيض جافا، فهنا لا نقول عنه أنه مني ولا يجب عليه الغسل، لكن الأفضل والأحوط أن يغتسل طرحا للشك. نعم. نعم، لو شك في شيء أمني هو أو مني تخير ولو بالتشبيه. إذا شك رأى على ثوبه شيئا فشك، حصل عنده شك، قد يكون مني وقد يكون مذي، هذا محتمل وهذا محتمل، ما ترجح عنده شيء، يعني ما عنده يظن غالب أنه مني أو غير ذلك، يعني محتمل هذا مني. ففي هذه الحالة نقول له أنت حر، إن شئت جعلته منيا واغتسلته والمني طاهر لا يجب غسله، وإن شئت جعلته مذيا وغسلته لأنه نجس ولا يجب عليك الغسل. سلام. نعم. هو قال ولو، يعني هو مخير وهو حر ولو بالتشهي، يعني ما نقول له على أي أساس أنت اخترت كونه مني أو مذي، يقول مثلا هكذا مزاجي، نقول ماشي يجوز لك هذا تختاره، أنه والله بناء على هكذا رغبة منك، لأنه ما عندك يعني ما عندك دليل، قال ما عندي دليل ولكن هكذا، نقول ما في إشكال، أنت حر لك أن تختار هذا أو هذا ولو بالتشهي أي من غير دليل. نعم. فإن شاء جعله منيا واغتسل أو مذيا وغسله وتوضأ، لأنه طبعا نجس وينقض الوضوء، فلذلك يغسله ويتوضأ. نعم. ولا يجب عليه الغسل. طيب. ولو رأى منيا محققا، ولو رأى منيا في ثوب أو في فراش لا ينام فيه غيره، يعني خاص بالرجل. نعم. في نحو ثوبه لزمه الغسل وإعادة كل صلاة، لزمه الغسل، لزمه الغسل، رأى منيا في ثوب أو فراش لا ينام فيه غيره وتأكد أنه مني طبعا لزمه الغسل يجب عليه. طيب لو صلى صلوات مثلا صلى الصبح صلى الظهر صلى العصر صلى المغرب صلى العشاء مثلا ثم آوى إلى فراشه فرأى أثر المن، هو ما كان يعرف أنه هذا ما منتبه أنه ما تذكر لكنه مني، نقول له هذا ما عليه شيء؟ لا، يعني من يعني غيره ما في، شاب على ثوبه ولا فراشه، إلا اللهم إذا كان في غيره نام في الفراش رجل آخر غيره احتمال أن يكون منه، لكن ما دام هو فقط ينام في هذا الفراش ولا ينام فيه غيره نقول له تغتسل وتصلي الأوقات هذه التي احتمل يعني أنك صليتها بعد هذا تقضيها كلها، ترجع بعد الغسل تقضي الصبح وتقضي الظهر، إذا رآه المغرب يقضي ما قبل المغرب، إذا رآه العصر يقضي ما قبل العصر وهكذا، إذا رآه الظهر أو قبل الظهر يقضي الصبح فقط. نعم، يعني بعد الغسل يقضي الصبح. طيب وإعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل عادة كونه من غيره، ما لم يحتمل كون المني من غيره، لكن إذا معار شخص آخر بالغ رجل بالغ ينام معه في الفراش، اثنين ناموا في فراش والصبح مثلا رأوا هذا الخارج يعني هذا المني رأوا في الفراش أو في ثوب أحدهما، ونشوف يعني في هذه الحالة يحتمل أن يكون من هذا ويحتمل أن يكون من هذا، فلا نلزم أحدهما بالغسل، إذا واحد منهم ما متذكر أنه خرج منه لا نلزمه بإيش؟ بالغسل، لأنه احتمل أن يكون من صاحبه، والثاني أيضا احتمل أن يكون من صاحبه، ولا نلزم أحدهما لوجود الاحتمال، ولكن الأفضل أن يغتسل طرحا للشك، لأنه أكيد كل واحد يبقى شاكا أنه منه، لكن ما نلزمه، ولكن لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر في الصلاة، إذا ما اغتسلوا وحضرت صلاة، احنا قلنا ما يجب عليهم الغسل، وحضرت صلاة لا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، لأنه كل واحد منهم يقول هذا منك مو مني، فكل واحد منهم يرى أنه صلاة صاحبه باطلة، ما دام أنه يرى صلاة صاحبه باطلة إذن ما يجوز يقتدي فيه، لكن يصلي منفردا أو يقتدي بإنسان آخر غير هذا الذي نام معه في الفراش. شيخ ممكن تسمح لي دقيقة؟ إيه؟ إذا واحد كثير المني إيه؟ ما الحل فيه؟ يخرج باستمرار يعني؟ باستمرار هذا حكم سلس البول، حكم سلس البول يغتسل لكل فريضة أو يجمع بين فريضتين بغسل واحد. نعم. شلون يجمع؟ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يغتسل لهما غسل واحد. غسل واحد. أيوة. أو هذا رأي يعني أخف، أو يغتسل لكل فريضة. يعني إذا جمع الصلاتين هذه ما فيها أي شيء. يجوز للمرض يعني. إيه. إذا معه سيالان على طول سيالان مني. صار تقريبا ثلاث سنين. إيه الله يعافيك إن شاء الله. الله يعافيه هو اللي معه وشي هذا. الله نعم. طيب. نعم. وثانيها دخول وثاني موجبات الغسل، احنا قلنا موجباته أربعة، الأول خروج المني، والثاني الجماع أو إدخال الحشفة أو قدرها من فاقدها من المقطوع فرجا، أي فرج كان سواء كان فرج امرأة أو حتى بهيمة ولو سمكة على صورة المرأة يعني. المهم إذا أدخل الرجل ذكره أو حشفته في فرج إنسان أو حيوان وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. طيب. أو قدرها من فاقدها ولو كانت من ذكر مقطوع أو من بهيمة أو ولو كانت من ذكر مقطوع، إيه نعم بالنسبة للمرأة، إيه نعم، أو بهيمة أو لج في بهيمة، نعم، أو ميت أو جامع ميتا يعني والميت طبعا ما عليه شيء ولا عليه غسل إعادة غسل، لكن المجامع عليه الغسل. فرجا قبلا أو دبرا ولو لبهيمة، سواء كان قبلا أو دبرا ولو لبهيمة، ذكرنا هذا قبل شوي. نعم. كسمكة أو ميت. نعم. ولا يعاد غسله لانقطاع. والميت الميت يعني لو جمعت المرأة بعد غسلها بعد موتها وغسلها لا يعاد غسلها لأن غير مكلفة، يعني ما إحنا ما هذا إحنا فعلنا الواجب علينا وخلاص. وثالثها حيض، كما تقدم معنا أنه لو واحد مس امرأة، إن عند الشافعي ينقض الوضوء بلبس الرجل، أن واحد مس امرأة الزوج مثلا مس جسد امرأته عند الغسل، قلنا ما ينتقض عند الوضوء وضوءها، قلنا ما ينتقض وضوء الميت بس الحي، وهنا أيضا لا يجب إعادة غسل الميت. طيب. وثالثها حيض، وثالث موجبات الغسل الحي والنفاس والولادة، هذه الأمور الثلاثة توجب الغسل، لكن متى؟ عند انقطاع الدم، دم الحي، وعند انقطاع دم النفاس. والولادة إذا ولدت المرأة ولدا جافا ما فيه دم ولا نفاس ولا شيء أيضا يجب بعد تمام الولادة أن تغتسل، هذه كلها موجبات الغسل. طيب. أي انقطاعه وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة، هذا تعريف في أوقات مخصوصة. هذا تعريف للحيض. ما هو الحيض؟ دم يخرج من أقصى فرج المرأة، لا بسبب مرض بل طبيعتها هكذا، النساء طبيعة في النساء، ويعني في أوقات مخصوصة، يعني كل شهر تأتيها الدورة مرة، يعني مو على طول يعني يأتي في أو في الشهر مرتين ثلاث، لا مرة واحدة في الشهر. نعم. تقدم أقل الحيض وأكثره والغالب تقدم معنا. وأقل سنه، وأقل سن تحيض فيه المرأة وتبلغ، طبعا تبلغ الحيض تبلغ المرأة 9 سنوات، ممكن تحيض بعض النساء في 9 سنين أو حتى أقل من 9 سنين بما لا يزيد على 15 يوما، ممكن 9 سنين إلا 10 أيام أو إلا نصف شهر فقط، لكن لو رأت دما وقد بلغت 9 سنوات إلا 17 يوم أو 16 يوم هذا لا نعده حيضا. نعم. قمرية أي استكمالها، نعم إن رأته قبل تمامها، قلت قبل تمام 9 لدوني بدون 16 يوم فهو هذا قلنا إذا دون 16 يوم يعتبر أيضا حيض. نعم. وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما هذا نهايته ممكن عند الشافعية المرأة تحيض إلى 15 يوم، طبعا عند الأحناف ما تحيض أكثر من 10 أيام، يعدوا ما زاد على 10 الأحناف يعدوا هذا دم فساد. وسبب اختلافهم أنه ما في ضابط كل امرأة لها عادة معينة وضابط فيه الاستقراء، فعند الشافعية الشافعي وجد أنه بعض النساء يحضن إلى 15 يوما فحكم أنه أكثر الحيض 15. أبو حنيفة على حسب علمه ما سمع أنه امرأة زادت على 10 أيام فحكم أنه الحيض لا يزيد على 10 أيام، هذا هو سبب اختلافهم في ذلك، وإلا ما في حديث ينص على أنه أقل الحيض يوم وليلة وأكثر 3 أيام وأكثره 10، هذا في حديث لكن ضعيف، الحديث الذي يقول أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام هذا ضعيف، إنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للمستحاضة تحيضين في علم الله 6 أو 7، العلماء قالوا هذا بالنسبة للغالب، يعني غالب النساء تكون دورتها يا أما 6 أو 7 أيام، ومنهم تكون 10 ومنهم من تكون 15 على رأي الشافعي وهكذا. طيب. كأقل طهر بين الحيضتين 15 يوم، أقل طهر بين الحيضتين كأكثر الحيض يعني 15 يوم. طيب. ويحرم به ما يحرم ويحرم بالحيض، الحيض حدث يا أخوان، حدث مثل الجنابة، فيحرم به بالحدث ما يحرم بالجنابة وزيادة أشياء، في أشياء تحرم بالحدث بالحيض ولا تحرم بالجناب. مثلا قراءة يعني أشياء مثلا المعاشرة مثلا فيما بين السرة والركبة سيأتي الخلاف عليها عند الشافعية، في أشياء تحرم. الطلاق مثلا يحرم على الرجل أنه يطلق زوجته وهي حائض، لكن يقع عند الشافعية مثلا. هذه أشياء تحرم. الصيام، الصيام يحرم على الحائض ولكن الجنب لا، ما يحرم على الصيام. يعني أن الحيض أشد، حدث الحيض أشد من الجناب. قال ويحرم بالحيض ما يحرم بالجناب، وأشياء تزيد على ذلك. نعم. ومباشرة ما بين سرتها وركبتها، هذا يحرم بالحيض ولا يحرم بالجناب. يعني أن يباشرها الزوج، يعاشرها ما بين السرة والركبة، هذا حرام، لأنه قد لا يملك نفسه أن يجامع في الحيض. وفي عندنا قول ثاني سيأتي أن يقول أن الإمام النووي رجحه في التحقيق أنه ما يحرم إلا النكاح، وهو وارد حديثان في المسألة يعني متعارضان. حديث مشهور في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر أحد زوجاته أمرها أن تتزر، أن تحط وزر إزار على تحت سرتها من إلى ركبتها ثم يباشر. وحديث ثاني اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الجماع. لكن الأصح عند الشافعي أن حديث المباشرة بين السرة والركبة حرمة، هذا يعني هذا مقدم لأنه هذا يحرم والثاني يبيح إلا النكاح. وهذه من قواعد التعديل، من قواعد شو اسمه التراجيح، من قواعد الترجيح، انه اذا في حديث يحرم وحديث يبيح يؤخذ بالمحرم احتياطا للاحتياط. هذا الذي مشى عليه انه يحرم المباشره بين السرور، مشى عليه النووي في كتابه المنهاج وبعض الكتب الاخرى، لكن في التحقيق وهو من أواخر كتبه تقريبا قال لا يحرم إلا النكاح، ولكن هذا مرجوح. نعم. يا الأصح الأول. وقيل لا يحرم غير الوطء، ولذلك أشار إليه بقيل، قيل تدل على التضعيف. وقيل لا يحرم إلا الوطء. نعم. واختاره النووي، واختاره في التحقيق، في التحقيق لخبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إيه. لكن أنا ذكرت لكم الحكم أنه يعارضه حديث عائشة في البخاري أنه كان يؤمر بأن المرأة تتزر. وفي قول عندنا أنه يفرق بين الشاب والشيخ، الشيخ يعني الكبير في السن، فإذا كان شابا يعني يحرم عليه ما بين السرة والركبة لأنه لا يتمالى غالبا، وأما إذا كان شيخا كبيرا في السن يعني هذا غالبا يملك إربه، يملك نفسه فيباح له. هذا قول يعني يفصل، قول حل وسط. نعم. وإذا انقطع دمها حل، وإذا انقطع دم الحائض ارتفعت بعض المحرمات في حقها فيباح لها بعض ما منعناها منه، ويبقى في بعض المحرمات قائمة. وإذا انقطع دمها، نعم، حل لها قبل الغسل، حل لها قبل أن تغتسل أشياء، صوم لا وطء، الصوم قبل أن تغتسل، يعني انقطع دمها من الليل ساعة واحدة ثنتين وهي صائمة في رمضان، لا بأس أنها يعني تصبح تنوي الصيام وتصبح صائمة، حتى لو ما اغتسلت إلى بعد الفجر عادة عادي، يعني ما فيها شيء، الصوم حلال. نعم. طيب، لا وطء. أما أنه يجامعها الزوج قبل أن تغتسل حتى ولو انتهت ورأت الطهر، يعني لا ينبغي أن يجامعها الزوج حتى تغتسل، هذا هو الأصح عند الشافعية. نعم. خلافا لما بحث في عن من اللي عنده الإعانة أو الترشيح؟ ها؟ عندك؟ شوف خلافا لما بحثه الجلال، يعني إيش قال الجلال السيوطي في المسألة هذه؟ أي من حل الوطء أيضا بالانقطاع. يعني جلال الدين السيوطي قال إذا رأيه طبعا وهذا رأيه ضعيف في المذهب، إذا انقطع دم الحيض ورأت المرأة الطهر وما اغتسلت، يعني يقول جلال السيوطي أنه يجوز لزوجها أنه أن يطاها، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. والأصح لقوله تعالى يسأل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمرهن. فعلق القرآن جواز الإتيان على التطهر يعني الاغتسال، وهذا ظاهر يعني يروى عند موجود عند الحنافة أنه يجوز وطؤها إذا انقطع دمها، بس إذا انقطع لأكثر المدة، يعني مثلا عندهم 10 إذا انقطع يعني ما عاد يجيها قطعا لأنه صار لها 10 أيام وعندهم أكثر مدة الحيض 10، في هذه الحال يجوز أن يطأها زوجها قبل الغسل بشرط أن يمضي عليها مقدار صلاة. السيوطي كأنما يعني مشى تقريبا اتجه بحث يعني كالأحناف، لكن ما فرق هنا المؤلف هل السيوطي قال هذا يعني حتى لو انقطع لأقل من أكثر الحيض، ما أطلق ذلك، على أي حال هو رأي ضعيف. نعم. العلامة الجلال السيوطي رحمه الله. نعم. رابعها نفاسه، ورابع الأشياء اللي هي الحدث النفاس، يعني هو نفاس، ويسمى نفاسا لأنه يأتي بعد، هو الدم الخارج عقب الولادة، ويسمى نفاسا لأنه يأتي بعد نفس، بعد نفس، بعد مولود، المولود نفس. طبعا هذا أيضا حدث، المرأة إذا نفست أو نفي صار عندها ولادة ورأت دم النفاس تمتنع من الصلاة ومن الصوم ومن نعم إلى آخره، وزوجها لا يقربها، حدث مثل الحيض. نعم. وهو دم حيض مجتمع يخرج، هو عبارة عن دم حيض مجتمع، لأن المرأة أثناء الحمل لا يخرج منها دم حيض، هذا عند الجمهور يعني، فبعد أن تلد يبدأ هذا الدم يخرج، لذلك يعني هو حدث. نعم. يخرج بعد فراغ جميع الرحم. نعم. وأقله لحظة، وأقل النفاس لحظة، يعني لحظة يعني مجة يعني دفقة واحدة أو دفعة واحدة، هي أقل النفاس، ويمكن أن المرأة ترى مرة واحدة كمية من الدم ثم ينقطع عنها، هذا أقل النفاس، وتغتسل طبعا متى ما انقطع عنها ولو بعد ساعة تغتسل وتصلي ولا يحرم في حقها شيء. نعم. وغالبه 40 يوما، الأكثر النساء يتربصن 40 يوم وهي ترى دم النفاس، وممكن في بعض النساء إلى 60 يوم عند الشافعية إلى 60. نعم. ويحرم به ما يحرم بالحيض، ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض، لا فرق. نعم. ويجب الغسل أيضا بولادة ولو بلا ويجب الاغتسال أيضا بالولادة، إذا ولدت المرأة ولو ما رأت دما ولو خرج الولد جافا يجب عليها الغسل، لأن هذا الولد أصله منعقد من المني، مني الرجل ومني المرأة، هذا يعني على أي حال حتى لو كان المرأة ما لها مني من مني الرجل، فلذلك يجب الغسل بخروج الولد. طبعا إذا خرج معه دم نفاس هذا يكون في هذه الحالة تدخل في باب النفساء، أما لو فرضنا أنه ما رأى دما مع الولد ولا بعد الولد ما في دم أيضا يجب عليه الغسل. نعم. ولو بلا بلل. أيوة. وإلقاء علقة، ولو كانت الولادة قبل أوانها، كان ألقت قطعة من اللحم مثلا أو حتى قطعة من الدم بعد مثلا 40 يوم وبعدين أسقطت قطعة من الدم، هذا له حكم الولادة وحكم النفاس. نعم. وبموت مسلم غير ويجب مسلم. أيضا يجب أيضا الغسل، هاي موجبات الغسل، لازلنا في موجبات الغسل تقدم بعضها أيضا، ومن موجبات الغسل الموت بالنسبة للمسلم. إذا مات المسلم غير الشهيد وغير السقط الذي لم يستهل صارخا يجب غسله، ما عدا الشهيد والسقط الذي يعني ما خرج حيا، يعني ولد قبل أوانه، يعني 6 أشهر 7 أشهر، المهم خرج ميتا ما خرج حيا، هذا لا يجب غسله، والشهيد كذلك. وما عدا ذلك يجب غسل الميت المسلم، طبعا المسلم مو الكافر. نعم. وفرضه أي الغسل شيئان، أحدهما احنا شو اسمه، الغسل له أركان، له ركنان، الوضوء له عدة أركان، الغسل له ركنان. الأول ركن الأول من أركان الغسل النية، فينوي المغتسل مثلا رفع الحدث الأكبر أو الجنابة أو حدث الحيض بالنسبة للمرأة أو الاغتسال عن النفاس أو حدث النفاس ونحو ذلك، فكل غسل واجب فيه نية ما عدا اثنين، ما عدا غسلين، غسل النجاسة لا يفتقر إلى نية لأنه من باب التروك لا من باب الأفعال، فلو واحد تنجس ثوبه أو جسمه يجب عليه يغسل ثوبه أو جسمه ولا تجب عليه على أن ينوي، لا يجب أن يقول نويت غسل. وكذلك الميت، غسل الميت لا يحتاج إلى نية لأنه هو المطلوب غسله، طبعا النية تستحب ولا تجب، بينما وضوء الميت، وضوء الميت يجب له النية، ووضوء الميت سنة مو فرض ولكن تجب له النية، غسل الميت فرض ولا تجب له، إنما تستحب. ويلغز بهذا يقال لنا وضوء واجب، لنا وضوء بس نون تجب له النية، ولنا غسل واجب لا تجب له النية، يمكن في الإعانة في أبيات بهذا المعنى. شفت الشيخ عبد الرزاق في عندك أبيات في الإعانة. طيب ممكن هذا أو في مكان آخر. نعم. نية رفع الجنابة للجنب أو الحيض للحائض أي رفع حكم، هكذا ينوي الجنب يقول نويت رفع الجنابة أو الحدث الأكبر، والحائض تقول نويت رفع حدث الحيض ونحو ذلك، ولو نوايا استباحة فرض الصلاة جازة. نعم. أو نية أداء فرض الغسل أو رفع حدث أو الطهارة عنه أو أداء الغسل وكذا الغسل للصلاة، وكذلك لو نووا الغسل للصلاة أيضا هذه النية جائزة مجزية كافية، لكن لو قال نويت الغسل هذا لا يجوز، لأن الغسل قد لا يكون واجبا، مطلق الغسل مجرد الغسل قد لا يكون واجبا، يمكن أن يغتسل الإنسان لأجل التنظف أو التبرد مثلا، وهذا ما يكفي ما يرفع حدث، إنما الذي يرفع الحدث أن ينوي الغسل المفروض، الغسل الواجب، الغسل المفروض هذا هو الذي يرفع الحدث. نعم. ويجب أن تكون النية مقرونة بأوله أي الغسل، يعني بأول مغسول من البدن. هو عندنا في الوضوء ذكرنا في الوضوء أن النية تجب عند غسل الوجه أو غسل أول جزء من الوجه، ليش؟ لأن الترتيب في الوضوء واجب فرض، فما يكفي النية عند غسل اليدين أو الرجلين، لازم تكون النية في الوضوء عند غسل أول جزء من الوجه، لكن في الغسل لا يجب الترتيب، يجوز للإنسان أن يبدأ في الاغتسال من رجله أو من ظهره أو من رأسه من فوق من تحت كله جائز، إنما تجب النية عند غسل أول جزء من جسده مطلقا سواء كان من أعلى أو من أسفل، لأن الترتيب في الغسل غير لازم. نعم. فينوي المغتسل أو من عليه الغسل ينوي عندما يصيب الماء أي جزء من بدنه سواء من أعلى أو من أسفل، فلو غسل جزءا من بدنه ثم نوى النية ماشية صحيحة، لكن بالنسبة لما بعد النية، أما الجزء الذي غسله قبل النية يجب إعادة غسله مرة أخرى. نعم. فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله، ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن، ولو نوى رفع الجنابة فغسل قسم من جسده ثم نام ثم ترك إما أنه ما بقى عنده مي، أو هو عمدا فعل ذلك، قال أروح أرتاح ساعة زمان وأنا متعب ونعسان وبعدين أكمل الغسل، غسل نصف جسمه ثم نام ثم استيقظ فأحب أنه يغسل باقي جسده، فغسل باقي جسده، هل يجب عليه إعادة النية مرة أخرى أم يكتفي بالنية الأولى؟ قال لا يجب عليه إعادة النية مرة أخرى، لأنه هو خلاص كان مطالب بالنية عند غسل أول جزء من جسده وقد فعل، والموالاة لا تجب لا في الوضوء ولا في الغسل. حتى في الوضوء لو نوى فغسل وجهه ثم يديه ثم ترك، بعد ساعة غسل رجليه، لا يجب عليه إعادة النية مرة أخرى. نعم. ثم نام فاستيقظ وأراد غسل الباقي لم يحتج إلى إعادة إعادة النية مرة أخرى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي.